سورة إبراهيم. وفي الخفض في الله الذي الرفع عما خاء ليقم دده واكسر وارفع القاف شلشلا. وفي النور واخفض كل فيها والارضها هنا مصرخي يكسر لي حمزة مجملا. كها وصل أو للساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلا. وضمك فحصن يضل يضل عن وأفئدة باليب خلف الله ولا. وفي لتزول الفتح وارفعه رشيدا. وما كان لي إن عبادي يخذ مولا.